الله يبارك فيه. الله يبارك عليك يا عم الحاج، الله يبارك فيك يا رب. النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. Oh, 通路。 Amen. يا رب رب على حضره النبي استر الله الله جمال النبي نعم الهوى الحلو جاي اهو يا مستمر يا رب صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حضرة النبي تعليق صلى على النبي عليه الله أكبر. أبي مفهومهم. الله الله الله. تلك الأمة الذي تنزل وهم الكافرين الله يا رب الله اللهم سلم سلم يا رب. والذين Thank you. Thank you. Thank you. يبارك فيك يا رب. فيك يا رب. Oh! يبارك فيك يا عبد الله. الله يخليك يا عبد الله. هو النبي عليك. الله يشفيك.